وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في منظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، في الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث من دروس هذا المتن المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في مدارسته وأن ييسر لنا السير فيه إلى الانتهاء منه. وما زلنا في أبواب المياه، كتاب الطهارة ثم أبواب المياه. تكلمنا الأسبوع الماضي عن بعد المقدمة الأسبوع قبله الذي قبله، تكلمنا الأسبوع الماضي عن أول قسم من أقسام المياه، وقلنا ودخلنا القسم الثاني أيضا. قلنا بأن المذهب يقسم المياه لثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. المياه طاهر وطاهر ونجس، وتكلمنا عن الطهور ثم تكلمنا عن الطاهر، نوع من أنواع من نوعي الطاهر. قلنا الطاهر الذي تغير الماء الطهور الذي تغير بما أضيف إليه من الطاهرات، سواء كان هذا التغير في لونه أو رائحته أو في طعمه، والطاهرات سواء كانت مائعات أو غير مائعات، لكن تتغير بالزعفران، تغير بالورد، تغير بالعصير، تغير بأي شيء خالطه، فقلنا أصبح هذا طاهر غير طهور. ومعنى أنه طاهر أي لا يرفع حدث ولا يزيل نجس. وهناك قسم آخر من الطاهر سنتعرض إليه اليوم، هو الماء المستعمل في المذهب عندنا، هذا النوع الثاني من الطاهر من الماء الطاهر. لكن هنا المؤلف وقف عند ويكره المشمس، سيتكلم هنا عن الماء المشمس، قال ويكره المشمس. فقلنا احنا في الأسبوع الماضي لأن الماء الطاهر متى يكون طاهرا، يتحول من الطهورية إلى الطهارة، في ضابط قلنا ماشي إذا بين المخلطة والمجورة، لكن قلنا أن في ضابط عندنا حتى يعد بالتغير. موقعين على هذا الكلام؟ الحسي مش القلب، مش تكلم عن الحسي التقديري، لا توافقون على بالتغير؟ أنا بس أسأل، أنت توافق؟ هو لاتي أنا سألت متى يكون طاهرا لو وقع شيء، قالت بالتغير. قرض قاصر، طب ايش القائد صححه كيف لو هو قاصر؟ يعني انت الان لا توافق التغير اذا تحل غير. لا انت تعال كده اقول كده، جيت عندي عشان لو فيه خلاص خلاص. ها اذا تحلل واصبح مطالب لما ده تغير، قيد ماء المطلق شد من طب ما هو طيب انا قلت يبقى حلتها، يعني هو يعني كلكم وقيع على كلمه التغير بس فقط. لا سيبك من المستعمل. ايوه مين ده؟ ايوه انت بتاخدي من كلامي وبترد. يبقى كان لازم تضبطي بقى، تقول التغير غير اليسير الآن كده بتضبطي صحيح، إذا تغير يسيرا يكون طهورا، إذا التغير فقط هذه كلمة مش منضبطة فقهيا كده مش منضبطة، لابد نقول إذا تغير تغير غير يسير، عشان إحنا مالناش دعوة بالإضافة أو غير الإضافة، خلاص خلينا بس في التغير، الإضافة معنى إحنا موقفين عليها، لكن الآن التغير لا نقول مش إحنا فرقنا في الأسبوع الماضي عندنا قلنا إن في تغير يسير يكون طهورا وتغير غير يسير هذا الذي لو وقع فيه ما تغير تغير غير يسير بأصبح إيش؟ أصبح طاهر، يعني ليس مطلق التغير، ليس مطلق التغير. لا احنا عايزين نبين الضابط مش تمنع اسم الماء. طب ما هرجع اقول لك ما معنى ان منع لبس الماء عليه، هتقول لي بالتغير، لان هو متى سنقول ان الماء مش هو الماء المطلق اذا تغير، لكن انا ما اريد عموم مطلق التغير، انا اتكلم عن تغير غير يستغير غير يسير، لان احنا فرقنا في الشرح وفي المد هو فرق قال التغير اليسير لا يسكبه الطهوريه، والتغير غير يسير هو ده اللي يجعله غير مطلق. فلا بد لان مساله التغير دي هنستفيد منها في حاجه ثانيه في النجس بعد كده، هنقول ان النجس اللون كلتين مش هنبص للتغير، فانا عايزكم تفهموا المساله هنا في الطاهر تغير لكن تغير غير يسير. انا منزل مجموعه حبيبي ايه ما الدليل على ان التغير اليسير؟ ما الدليل؟ انا ما قلتوش، لكن حد عنده الدليل على ان التغير اليسير لا يسلبه الطهورية؟ عندك الدليل؟ طب استنظر عندك الدليل؟ الدليل طب عندك الدليل؟ تفضل. لا ماشي بس دليل تفضل. سلم رئيس الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في إلهام واحد، لا شك ان هو كان يعني بيقع من فضل الماء المستعمل من رئيس الله صلى الله عليه وسلم في الإلهام المطهور، فكان يتغير تغيرا يسيرا فلا يمنع، ولكن لا يمنع فين التغير اللي حصل؟ التغير يسير. فين التغير أصلا؟ بأن يقع في الماء الطهور ماء مستعمل. مين قال إنه تغير؟ فين التغير؟ تغير لون رائحة؟ فين التغير الحديث مش في النزاع؟ استنى طيب، بس لو ما طلعش هو التحور أنا سامك للآخر عشان أنا شايفك إيه رافع إيدك لفوق، كان هتجيب السقف أصلا. الماء الأقل من الماء الذي أقل من كلتان ينجس لا ينجس شيء توضأ. أيوة هم قالوها طيب حبيبي طيب ما طيب لحظة طيب نقرأ نديهم نقرأ طيب يا حبيبي هو إحنا هنعمل الدرس أظن ما خلصت إحنا في هنا ليه في سكوت أنا اللي بمشي الدرس في إنتظار جميل جدا. نعم الأول طبعا لا يساعدكم الماء أقل من كلتين هذا ما ليس دليلا، الثاني هو الدليل اللي ذكرتيه وفقط الأخت بعدك. طيب وجه الدلالة، وجه الدلالة من الحديث بقى. أنتوا جبتوا من الحديث أنا لو سمحتم وجه الدلالة من الحديث لا لا عشان الراجل ده قلنا له هيقول هو قول بقى الدليل شوف لو ما طلعش هو انا هنسى هاتش حاجه رد بقى حسب للبناء فيه اثر عظيم حظ حلو حديث المسلم بعض يكون حديث عائشه بس هو حديث المسلم غير تمام لا مش حديث ولا مسلم على فكره ده حديث ميمون لا هم قالوا هنا مسلم لا لا حديث ميمونه ده مثلا بتصل هو ميمونه من قصعه او من اثر عجيب لا مش مسلم يا استاذ اكدي بس منها يا ميمونه رضي الله عنها. طب انا عايز وجه الدلاله هتقول ايه وجه الدلاله مش مستعمل يا استاذ هو ده مش مستعمل ده مش بقى مستعمل احنا لسه هنتكلم عن مستعمل هذا مش بقى مستعمل نعم اللي انت قلته صح. ماشي بس انا عندي طب اللي كان متعكرا من اثر العجين ومع ذلك الذي اعتبره النبي اعتبره ماء مطلق. نعم يعني مش النبي اعتبره استخدمه وهو طبعا اثر العجين لا يبعد نقول بان فيها عجين وهذا دقة من وصف الحديث لأن قالت من قصعة ومن إناء من أثر عجين فلا يبعد أن يكون في أثر للعجين يعكر الماء وده تغير يسير لم يسلبه الطهوري. هذا الدليل على الفرق بين التغير اليسير وغير اليسير. يبقى معكم الدليل الآن في التفرقة التي قلناها في الماء الطاهر. نعم تفضل يا أستاذ بقى عندك دليل تاني؟ طيب. بس أنا هنا بتطورت على البضاعة تغير لا تغير البضاعة نعم. لذلك لا دم ما يساعد احنا مش في النجاسة اصلا. نعم احنا في الماء الطاهر. طيب ندخل الان احنا رجعنا مراجعة يسيرة كده عشان بس ايه قال المؤلف رحمة الله عليه الامام النووي ويكره المشمس ويكره المشمس. طيب هذا الماء المشمس عندنا في المذهب قال فيه الإمام يكره أي يكره استعماله وهنا يكره استعماله أي كراهة شرعية كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. يقصد هنا كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية. إذن معنى ذلك لو قلنا كراهة تنزيهية إذا من استعمل الماء المشمس صح وضوءه إذا كان في الوضوء ولو رفع به النجاسة صح رفع النجاسة لأن المسألة ليست على التحريم المسألة على الكراهة. يبقى هنا من تنظر لكن هنا أولا نقول ما الدلالة عندنا على كراهية الكراهة دي حكم شرعي وما دام حكم شرعي لابد له من دليل شرعي. فإلى أي أدلة استند إليها المذهب ومن قال بالماء المشمس؟ في المذهب عندنا استند إلى ثلاثة أدلة أفضلهما وأنا أقول أصححهما أفضلهما يعني ممكن أن هو كان ضعيفا أيضا لكنه حديث جابر أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس. ليش أنا قدمت هذا وقدمت الذي سيأتي لأن قلت جابر نقل عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس واستندوا لحديث عن حديث عائشة في المذهب أقول أنه لما سئلت النبي صلى الله عليه وسلم على الماء المشمس فقال لا تعلمي يا حميراء أنه يورث البرص أو يورث البرص. والحديث الثاني أيضا عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فأنه يورث البرص أو يورث البرص. حديث عمر وحديث عائشة واهي ضعيف جدا وبطلوا موضوع حديث عائشة حميراء وهو من أدلة المذهب عندنا لذلك حتى تجد الفقهاء يؤخرونه ويقدمون ما استدل به الشافعي عن جابر أنه نقل عن عمر كان يكره بالاغتسال بالماء المشمس. وهذا أيضا النقل هو يرى الإمام الشافعي إمام المذهب لأنه وثق رواته وإن كان الصحيح راجح أن حتى هذا الأثر عن عمر ضعيف لأن أكثر المحدثين ضعفوا هذا الأثر لذلك هو أقوى شيء يعني في المذهب أقول نستدل به هذا الكلام عن عمر والباقي الأحاديث لا تصح في ذلك أصالة. وأيضا حتى سنبين بعد أن ننتهي بأنه هذا الحكم فيه نظر أصالة لكن إحنا نبين أن المذهب قال يكره الماء المشمس. طيب ما معنى الماء المشمس؟ إنه أيضا العلماء المذهب عندنا وضعوا ضوابط للماء المشمس. طب هل هو الماء الذي يتعرض إلى الشمس فقط؟ معنى ذلك الماء الدرك والبحيرات التي تضرب فيه الشمس نهارا هذا يعتبر ماء مشمس؟ لا هذا ليس بالماء المشمس المكروه. ولكنهم العلماء الماء عندنا في المذهب وضعوا ضوابط ثلاثة لذلك قالوا أن يكون أولا هذا الماء المشمس في البلاد المفرطة الحرارة شديدة الحرارة ومفرطة الحرارة أو البلاد الحارة قالوا بذلك. إذا البلاد الباردة والمعتدلة لا يدخل فيها هذا المسألة. الشرط الثاني أن يكون في أواني منطبعة غير الذهب والفضة يعني منطبعة اللي هو الإناء المنطبع اللي هو يطرق فيه معدن يطرق وخاصة يكون نحاسا حديدا إلى غير ذلك من المعادن هذه المنطبع يسمى. خلافا لذهب والفضة. يبقى المعاد خلاف الذهب والفضة. يبقى هذا الشرط الثاني أن يكون في الأواني المنطبعة. و أول قلنا البلاد الحارة الأواني المنطبعة. إيش؟ نعم هو يكون طبعا تعرض للشمس فسخن بواسطة الشمس. تعرض للشمس وسخن أو اشتد حرارته بواسطة الشمس. قالوا إن هو أصل المسألة إن هم يروا بأن الماء المشمس إذا وضع على هذه المعادن تبقى فيها زهوة تطلع وتكون على اللام الأعلى فيسبب مرض البرص. وأما ذهب والفضة في المعدن خالص فيه يعني نقي ما ذهب ما نقي فليس فيه هذه المسألة. لا الزهومة هذه أو الزهومة يعني ليست موجودة لا بالذهب ولا بالفضة لأن هو أصل المعدن نقي خالص أصلا في ذلك يعني صفاء الجوهر للقصد بخلاف المعادن الأخرى. ممكن يكون استخدام لا لا هو بيتكلم ان هو دايما يطلع الزهومة دي مسألة ثانية استخدام الأواني بيتكلم عن مسألة الزهومة التي فيه هذه ان هو عن لذلك هم قالوا العلة يورث البرص وهو بيتكلم ان هذا المعدن ليس فيه هذه المسألة. وأيضا قالوا في الثالثة ان يتأكد طبيا هذا هو الحكم اللي علق عليه الشافعي بعد ذلك الكراهة يعني ليست الكراهة معلقة عندنا على حتى أثر عمر اللي احنا عرفناه لكن كلام آخر الشافعي قال أكرهه من جهة الطب وقد ذكر ذلك البيهقي عنه قال أكره الماء المشمس من جهة الطب يعني من جهة الطب إن ثبت طبيا أن الماء المشمس في الأواني المنطبعة في البلاد الحارة يؤدي إلى الزهومة هذه التي تورث تؤدي إلى البرص فيكون هذا يكره والحق هنا يكون في نظر. إيش النظر هذا؟ ما النظر الذي أقوله؟ والشافعي قال يكره من جهة الطب إذا علق المسألة إن ثبت طبيا تحريق خلاص ثبت طبيا ايش ضرر اصاله وهو لم يثبت اصاله طبيا ده لكن لو قلنا لو ثبت ضرره يبقى لا يكره يبقى يكون تحريما لان هنا نهينا عن الضرر فاذا لو كان من الطب فيكون ايش لكن هم لهم نظره ليش قالوا ايضا كراهه وليس التحريم ونزلوا حتى لو من الطب قالوا لانه ثبت لتاثيره نادر يعني حتى لو قلنا طبيا فهو نادر التأثير بالضرر وليس مضطربا فلذلك نزل عندهم من التحريم إلى الضرر. حتى ليش؟ لا بس احنا قلنا في المسألة مش السلف الآن وقلت أنا في أول الكلام الكراهة عندنا تنزيهية أصحاب الكراهة تنزيهية عندنا لا اكرهه من جهة الطب تقصد تحت الكلام وهو ما هو بس احنا عندنا لذلك انا صححت بقى انا قلت ايه يبقى لو قلنا هنحمل الكراهه هنا كراهه تحريميه يعني ليس كراهه تنزيهيه ما هو الكلام هو انا هقول بقى كده كراهه تحريميه يبقى لا تقول لنا كراهه تنزيهيه ده لو ثبت هو اصلا لم يثبت. يا جماعه انا تعبت من المساله هذه مين قال ان الصوت راح انا مش عارف ادي الدرس بصراحه هو في ايه النهارده صوت جيد صوت منضبط طيب قلنا هذه الشروط الثلاثه وقالوا وقلنا هنا بان المساله علقها الشافعي على من جهه الطب وقلنا هنا الطب لم يثبت ولو ثبت لكان الضرر فيكون تحريما. طيب هنا الماء المشمس قالوا يكره استعماله فين وسكت يكره استعماله لما اطلق الامام النووي يبقى هنا يكره استعماله في الحدث الاصغر والحدث الاكبر يبقى الحكم هذا الذي عندنا في الحدث الاصغر والحدث الاكبر وايضا ازاله النجس لان هو بيتكلم هنا عن رفع الحدث وازاله النجس فاذا لما قال يكره المشمس يبقى هنا أنا أحمله على رفع الحدث وإزالة النجس. طيب ولا يكره عندنا في الأكل والشرب يعني لا يكره عندنا في الأكل والشرب ولم يقولوا به عندنا. طبعا فيه في المذهب وجوب في مسألة الأوجه متعددة في مسألة الماء المشمس، قيدوا الشروط، فبعضهم قال انه يكره في كل الأواني مش المنطبع نفسه وفي كل البلاد، لكن بشرط انه يقصد به الى الشمس. انا امرر على دي الوجوه بس اخبركم بها. وقالوا بعضهم يكره في المنطبعة ولا يشترط انه يقصد به الشمس، انه يعني يقصد ان يضع في الشمس. وبعضهم قال يكره بشرط تغطية رأس الإناء، يعني لابد انه يكره بشرط انك تغطي رأس الإناء طوال. وبعضهم قالوا ان كان يكره ان كان طبيبان قالوا بذلك، ورجعوا المسألة هنا للطب طبيبان على اقل الفكر يقولوا بذلك. وبعضهم قال يكره في الصيف ولا يكره في الشتاء. كل هذه أوجب في المذهب عندنا، بس بنمرر عليها ولا نحتاج يعني أكثر من ذلك. طب في إيش؟ وكلمة منطلع إذا أخبر فضل أنت مش مركز. فضل أبو يوسف لو عندك سؤال. ما هو معنى الانطباع؟ هذه تصنيع، فالمنطبع بتكون بالمعاني اللي هي منطبعة بهذه المعادن، يخرج منها الأجزاء قلت لأنه لا ينطبع، هو أصلا جوهره خالص فبيوضع كما هو. أما الأواني هذه بتطلع بتوضع ثم المادة تطلع وتعالج وغير ذلك، هذا معنى المنطبع. أنا أقصد الناس لا يكره المذهب، لا يكره. أنا جبت خلاصة في الأوجه عشان ما مش كل حاجة بفرح. لا لما قلت إجازة منه فيها لكن هو فيها أوجه فيها أوجه لكن هو لا يكره. عندك أنا قلت أبو يوسف سؤالك قبل ما تدخل تقريبا ألا قلنا بالنسبة للتفرقة. طب أنا إن شاء الله قبل ما انتهي في سؤال أجبت عليه وسؤال الثاني نجيب عليه قبل ما انتهي. بس كنا بنراجع قبل الدرس. طيب بعضهم قال أيضا لو الماء شمس ثم انتقل من التشميس حرارة إلى حرارة أقل أو إلى برودة قالوا يظل الماء مشمس، حكم الماء مشمس. يعني لو شمس ثم برد بعد ذلك قالوا لا يظل له نفس الحكم لأنه قد شمس خلاص ولا يشترط ذلك. يخرج منها عندنا لا تكره الطهارة بالماء المسخن. الماء المسخن اللي هو مسخن عن طريق الآن سخنات عندنا أو شيء، هذا لا تكره الطهارة به، ليس له علاقة بالماء المشمس. شيخ خد اللي أنا بقوله عشان مش كل كلمة هنعلق مش هنخلص الدرس، لأن أنتوا ما تعللوش عليا. انا بديكم اللي احنا بنقوله في القراءه ده والصرح مش ممكن كل كلمه هنقف فيها، معلش بس كده مش هنتحرك خالص. ما تراجعوا ذاكروا وبعد الاسبوع اللي بعد كده تيجوا تكلموني في الحاجات اللي عايزين تعترضوا فيها يعني. عشان نسير بس ما نتقطعش. يبقى لا تكره الطهاره عندنا بالماء المسخن. انا ممكن ارد عليك بس هنقف كل حاجه كده مش يعني مش هبقى كل حاجه افتكر حاجه انا هنقعد نطلع فروع. احنا بنسرد الاول الكلام وبعدين اللي عنده استشكال ممكن نقولها، بس ما تبقاش وانتوا قاعدين تسجلوا وبقوله بعد ذلك الكلام ده. طيب يبقى اذا الماء مسخن لا يكره، الماء شديد البروده لا يكره عندنا، شديد الحراره لا يكره، لكن ممكن تقول يكره. يكره ان لم يستطع به اسباغ الوضوء أو لم تستطع به إزالة النجاسة كما يجب. يبقى هنا الكراهة ليست لوصف الماء نفسه لكن لعدم القدرة على استعماله. ممكن الواحد يشغل ماء سخن جدا من السخان ويجي يتوضأ ما يستطيع التوضأ، ما يسبقش الوضوء، فهنا يكره. لا ده ممكن يحرم أصلا. يضاف عندنا فروع في هذه المسألة إن هناك آبار أخرى مياه أخرى يحرم استعمالها عندنا في المسألة، كمياه آثار ثمود قوم ثمود أو أبيار الحجر، لكن قالوا إلا بئر الناقة إذا كان فيه الناقة هذا يمكن استعماله، لكن أبار ثمود يحرم استعماله لأن نزل فيها العذاب ونزل فيها اللحم. وايضا يعني ثبت في صحيح ابن عمر ذلك في مساله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الماء اللي كان مستخرج من ابار تابوت، وكان حتى طبخ به فألقي بعد ذلك. فاذا هذه من الفروعات في مساله الماء المسمس. الصحيح الراجح في هذه المساله لان حكم الماء المسمس لم يثبت طبيا ضرره، والادله على ذلك كلها وهي لا تستقم حقيقه. فنقول الصحيح الراجح ان لا هناك كراهه في استعمال الماء المسمس، خلافا لمذهب ذلك لان ضعيف جدا الادله التي موجوده حتى، وذلك وليس ممكن يعد خلافا لان الشافعي قال اقول به من جهه الطب او اكرهه من جهه الطب، فاذا ثبت طبيا يكون الكراهه، ان لم يثبت طبيا فليس فيه الكراهه ولم يثبت ذلك طبيا. قال بعد ان قال ويكره المشمس، قال والمستعمل، والمستعمل في فرض الطهاره قيل ونفلها غير طهور في الجديد. طيب اولا الماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل؟ انه هذا عندنا في المذهب نوع ثاني من الماء، من انواع الماء الطاهر. الماء الطهور اما يتغير بالاضافه اليه شيء فغيره تغيرا كثيرا غير يسير فاصبح طاهر، او الماء الطهور يتغير مش يتغير يستعمل فيصبح طاهرا. يبقى عندنا في الماء الطاهر نوعان، تغير يكون طاهرا نتيجه تغيره بالمخالطه او باي شيء وضع فيه، لو كان على حسب ما فصلنا اصبح طاهرا، او ماء طهور يستعمل لكن الاستعمال هنا مقيد عندنا. ما هو نوعيه الاستعمال؟ يصبح ماء مستعمل على العطش، على العطش قال ويكره المشمس ويكره المستعمل. اذا تراها عندنا للمستعمل، يكره الماء المستعمل هذا الحكم الان، لكن اي ماء اللي هو يكره؟ قال المستعمل في فرض الطهاره. طب هو اي هو الماء المستعمل؟ الماء المنفصل عن العضو اولا ومستخدم الاول في فرض الطهاره، لانه قال وقيل في نفلها. يبقى عندنا في الجديد اولا الجديد هناك قولان، والقديم هناك قول واحد. ثاني الجديد في الماء المستعمل قولان، قال والمستعمل في فرض الطهارة يكره، لأنه قال لا ويكره المشمس يعني ويكره المستعمل في فرض الطهارة، وقيل إيش نفلها. يبقى إجماعا أن المستعمل في الجديد، إجماعا في الجديد أن المستعمل في فرض الطهارة يكره، والخلاف قيل في نفل الطهارة. الجديد قول المعتمد ان المستعمل في نفل الطهاره لا يعد مستعملا، لا يكون طاهرا، يظل على الطهوريه. والقول الضعيف ان هو ايش؟ ان هو ايضا المستعمل في نفل الطهاره يكون مستعملا ويكره استعماله. المذهب القديم قول واحد عندنا ان الماء المستعمل ليس بطاهر، هو طهور كما هو لم يتغير. اذا القول القديم، القديم عندنا الماء المستعمل طهور، لم يسلم عنه الطهورية سواء استخدم في فرض طهارة أو في نفل طهارة، لكن الجديد في فرض الطهارة هو الذي عندنا يعد مستعملا ويكره استعماله، وفي نفل الطهارة لا يكره استعماله، يعني يكون إيش؟ طهور. طيب أحد يمثل لي متى الماء في نفل الطهارة اللي هي آخر إيش؟ ماله؟ الأصل اللي هو قولين الجنة ده القديم صح؟ راجع معي أنا مش هقول أنت قول اللي واقع منك إيه عشان أنا تثبت معك، لو قلت يبقى أنا بسرد عليك. قولي القديم فيه والجديد فيه، القديم يقول إيه في الباء مستعمل؟ هو أنا مش فاكر. جميل خلاص خلصنا من القديم، ما عندناش حاجة فيه. جميل الجديد؟ الجديد ده فيه توقف إن هو يكره استعماله، هو يكره بس في ايش؟ استعماله في ايش؟ وضوء بس بعد نفس الطهارة، والاخر بعد فرض الطهارة، ان هو بعد فرض الطهارة لا يكره. المعتمد في الجديد الماء المستعمل هو الذي استخدم في فرض الطهارة، والقول الضعيف في الجديد المستعمل في فرض الطهارة ونفس الطهارة أضافه النفل، لكن هذا ليس المعتمد. الجديد المستعمل في فرض الطهارة فقط. يكره؟ إيه الناحيتين يا رب؟ يكره. ايوه هو يكره، بس المشكله في الفرض فقط ولا الفرض والعهد؟ هو الحكم واحد، هو البيع القديم هو للطهور. طيب الغسله الثانيه في الوضوء، لماذا التفرقه بين النفل والفرض للطهار؟ جميل، ما احنا لسه هتسالوا، واحنا لسه انا غسل يوم الجمعة، الغسل الثانية في غسل الجمعة نعم عندنا على الاستحباب، وغسل العيد والمرة الثالثة في الوضوء، صحيح؟ المرة الثالثة في الوضوء ثانية، احنا قلنا الثانية والرابعة. لا ليش؟ لا احنا اللي احرم اللي فيها احرم مرة الرابعة. احنا ملناش علاقة بدي، المرة الرابعة حكمها ايه في الماء؟ زقت وكنت فتحك الكتاب ده اضع لك المادة، خلي بالك انت هتفتحه على ما يمشي احسن، لان انا عارفه لا لان هو هيشوش، انت بتجيب احسن من كده بكتير، انا شايفك لا مش على كده، وانت قاعد هتلاقيه كله اللي هنا هتلاقيه، بس انا بقول لك مش هتستحضر معايا الاجابه، انا عايز تستحضر، معلش انا عايش، لا مش انت هتقول الجواب ده، في جواب انت زي ما تقوله. الغسله الرابعه ماذا؟ اسراف بدعه. دي في المساله اساء وتعدى، كل ده جميل. طيب وانا بقول لكم الحكم الشرعي في المساله، انا بكلمكم ان الميه بتاعت الغسله الرابعه حكمها ايه؟ هو احنا بنتكلم الان في البدعه والسنه، ولا بنتكلم لو واحد توضى الغسله الاولى قلت لي فرض، الثانيه قلت لي ايش، والثالثة قلت لكم والرابعة تبقى طهور، لان هي لا فرض ولا نفس، وعايز تقولوا بس اتشملتوا كلكم بدعة واساءة وتعدى وكل حاجة. طب طبقوها بقى، هل الرابعة اصلا لما هي بدعة واساءة وتعدى هل هي فرض او نفس؟ هي ليست بفرض، ما هي تعد نفس، يبقى اذا لو استعمل الفرض الرابعة راح كان ميه الرابعة وعمل، هل ماء مستعمل ام ماء طهور؟ او يعني غير مستعمل، غير مستعمل، هذا ما اريد. لا نفس لا. طيب طبعا اقول لك شيء، واحد انت رحت فين، ما هو ده الفقه، انت عايزينها سرد مستوى انا ما هو كده. طيب الان لا خلوا دي خلوا الاكل ماشي. طيب اولا هذا ماء مستعمل، هل بعدنا الحكم عندنا؟ خلي الفروع للنهايه شويه، عرفنا. طب ما تعريفه ايه عشان هو يبقى الماء المنفصل عن العضو، انا لو قلنا هنا بعد فرض طهاره ماشي. القول الثاني عشان بس لو بدك تقراه اللي هو قال نفي، هو يقول في عباده، هتلاقوه في كتب اخرى خدناه في الكفايه، قال اما في فرض او في عباده، عشان هو في فرض واضح ليكم، عباده شملت ايه الفرض والنفي، يبقى الماء المنفصل من عباده، ده القول الضعيف اللي هو لو قال لك في عباده يبقى دخل الفرض مع النفل في اي عباده المفترض، وهذا قلنا ليس بالراجح، الراجح في الفرض الماء المنفصل عن العضو، وهو قلت منفصل مش المتردد على العضو، الماء المنفصل. لا خلاص ما قلنا المره الرابعه طهور، خلاص المره الرابعه طهور ماشي، مفيش فيها شيء، هو الماء المنفصل عن العضو بعد استخدامه في فرض طهارة أو في فرض، تمام؟ طيب هذا التعريف بيننا. طب حكمه عندنا ماء طاهر مش طهور، حكمه عندنا إنه ماء طاهر، وقلت أنا أحد نوعي الماء الطاهر، صحيح؟ نقطة. يبقى هنا الطاهر لا يرفع حدث ولا يزيد نجس. طيب الماء هذا طاهر، وانا ساشير لخلاف لانه مشار اليه طبعا، احنا في المذهب عندنا الماء المستعمل ماء طاهر، الاحناف عندهم الماء المستعمل ماء نجس، وهذا من عجائب القول عندهم في هذه المساله، ان هو جعل الماء المستعمل انه تنجس، وعنده في ذلك دليل، لكنه الدلاله في ناس الصائبه استدلوا بحديث لا يغلن احدكم في الماء الراكد ثم في الماء الدائم، أو الراكب في رواية ثم يتوضأ منه قال ولا يغتسل فيه. ثاني عشان عايز وجه الدلالة من درس الأصول لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث فيه حكمين صح ولا لا؟ في مسألتين لا يتوضأ لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة فيه من الجنابة. هم كيف استدل الأحناف في هذا الحديث على أن الماء المستعمل نجس؟ وانا ممكن اسرد بس الحاضرين معانا على الزوم لانه في عدد ممكن الشرح يكون سردا بدون ان انا اسال واستنبط الهمه من ان تتكلم وهذا يبقى سرد وانتم بتحفظوا وانتم تسمعوا، لكن انا لا احب هكذا، احب ان انا اتناقش بقدر ما انا استطيع بحيث الكل يفهم. ان كان الامر يصعب عليك كده يبقى انا سأقل، لكن الاخوه اللي معانا والقبل والاخوات القديمات عارفين هذه الطريقه اصلا. لا يقول لا يزيد اي حاجه سواء لا يخرج لنا احتفظ بالماء الراكد ثم يغتسل فيه ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابه. لا يزيل اي حدث الماء الراكد، الماء اختلط بما حدث. انا عايز لا اللي ينظر نظرة أصولية هم كيف جعلوا هذا الحديث. الله المستعان، انا عملت ايه بالظبط؟ شيخ ممكن تعتبر أن هذا الماء هو أصلا ماء مستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عنه هو ماء مستعمل. قصوا إيه؟ لا شيخ، من وجهة مشكلة قصوا إيش؟ الراكد على المستعمل؟ لا، هو أنا سأقول لكم، هو لما قال لا يغتسل فيه من الجنابة هو اعتبره مستعمل خلاص، مش قصوا الراجل على المستعمل. هم ما لم يغتسل فيه من الجنابه يبقى ده مستعمل. طب هو ليش قالوا نجس؟ الحكم بنجاسه هذا الماء مش ان احنا اعتبرناه مستعمل، هو مستعمل حقيقه. ليش قالوا نجس؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال فيه، هو كل نهي عن الاغتسال يبقى نجس؟ لازم الحديث يبين لك ان هم قالوا منه حكم النجاسه، تخصيص مطلق الماء المستعمل خلاص. ايوه الاختران النهي عن اغتسال الماء بالنجاسه، يعني حكم النجاسه لما هو قال لا يبول لنا نقول خلاص. انت احسنت، انا قلت الاختران حلت يعني خلاص، او بقى عقل الصوف انت عشان هم يعني، بس انا هوقع على الاختران. انا قلت لما الاختران يبقى انا كده دي اللي انا اريدها. هم استدلوا يا دكتور علاء، عشان كده بقول لك انت خليك معانا في المساله دي، دلاله الاختران. انا بكلمك هم الاحناف استدلوا منين؟ قالوا بدلالة الاقتران. إيش الاقتران؟ لناه لنا أحدكم الماء الراكد ده بالاتفاق إيش؟ هيبقى نجس للنهي. قالوا ولا يغتسل منه، قالوا إذا نهى عن الاغتسال لنفس النهي عن البول في الماء الراكد، لما اغتسل في الماء الراكد صار مستعملا أخذ حكم البول في الماء الراكد اللي هو نجس بالاتفاق. أخذنا هذا إيش؟ بدلالة الاقتران. اقترن إيه؟ اقترن الحكمان معا، أو اقترن النهيان معا، فهذا أخذ حكم هذا. طب هذا وجه نظر الأحناف في هم قالوا لأن الماء المستعمل نجس، وهذا الكلام مردود عليه لأن دلالة الاقتران لابد لها من قرينة عشان تقول بأن الحكم واحد في الاثنين، لأن الأصل بدلالة الاقتران ما ممكن تأتي واختلاف الحكم. طب في دليل على أن يقول بدلالة الاقتران يختلف فيها الحكم؟ يعني بيأتي جملتان وكل واحد حكمه مختلف؟ أنتوا فاهمين أنا بقول إيه أصلا؟ في دليل على ذلك، مثال نقوله انا اقول واتوا حقه يوم حصاده، ولكن كل واتوا حقه يوم حصاده كله من ثمره ده، واتوا حقه يوم حصاده كله من ثمره انك تاكل من الثمار لو طلع، وهذا بالاتفاق ايش؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. لكن واتوا حقه يوم حصاده دي زكاه، ده واجب. اذا هنا اقترن المباح مع الواجب ام لا اقترن؟ معلش ممكن برضه شغل الشيخ بتاع عشان الفطره. نعم الفطره دي ان شاء الله هتشرح لكم في الاصول عشان الفطره برضه لما تخش في موضوع الاصول. انا بس نعم الفطره ممكن برضه نعم طيب وصلنا للفطر اقتران اقترن الشيء مع بعض والوقت قال تعالى وكل من ثمر إذا أثمر ثم ما حرف الواو وآتوا حق يوم حصاده في أكل وفي الزكاة الاثنين مقترنين مع بعض أم لا طيب لكن هذا لا حكم مباح وهذا حكم إيش يبقى ديس هم أرادوا أن يقولوا يبقى في حكمين مختلفين واقترنوا هم يريدوا يقولوا لا في دلالة عندها في النصوص اسمها الاقتران إن شاء الله دي يعني لما توصل لها درسوها من قبل لأنه يستدلون بين الاثنين مع بعض مقترنين فالاثنين حكم واحد وهم قالوا لا يبولن حكمه ما نجس فقصوا الاقتران بأن هذا نجس أيضا لوي ده تفصيل منا لكن الحديث هو قال لا يبولنا في الماء راكب ده قال راكب ليش ليش مش هيبول عشان ينجسه عشان يتنجس لان البول نجس بناء عن النجس في الماء لان سيفسد الماء انت عايز تقول بقى لو الماء دون قلتين واكثر فده موضوع ثاني مش مهم ده تفصيل في الحكم لكن هو النهي ليش حتى لا يفسد الماء بالنجاسه فقالوا الماء هيكون نجس هو هم ما بيقولوش بكلتين يا دكتور علاء ان احناف ما بيقولوش بكلتين فخدوا الحديث على البول بالماء الراكد يبقى نجس الكلام بتعمله عندك هم بيستدلوا بالاقتران فقالوا الماء النجس البول بالماء الراكد نجس وعطف عليه ولا يغتسل فيه من الجنابه قالوا اذا الاغتسال من الجنابه سيكون مستعملا طب ليش نهينا هنا لان المستعمل ياخذ حكم الماء لو وقع فيه البول نجس ايضا وقلنا الرد ان الاقتران لا يكفي الاستفتاء لان الاقتران قد ياتي بالحكمين طب احنا عندنا اصح من ذلك في المذهب وعند الجمهور لان الماء المستعمل طاهر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد او كان في زياره لجابر رضي الله عنه لما مرض وكان يعني يظن انه مرض موت وفي حديث اخر لسعد لكن حديث جابر الاول الذي معنا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم اتي له بماء فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رش الماء على جابر فلو كان الماء وهذا ماء مستعمل توضا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ثم اخذ الماء ثم القاه ورشه على جابر فلو كان نجسا لا يمكن ان يلقيه فدل ذلك على هذا الماء طاهر وان لم نقل طهور لكن هو طاهر الله اكبر قال جاء رجل الى رسول الله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض ولا اعقل فتوضا وصب علي وضوءه وهذه صريحة في المستعمل ماء وفي الوضوء وصب على جابر وفي رواية أخرى لحديث أخر لسعد لما كان في مكة أيضا على هذا الحديث فدلنا ذلك على الماء طاهر وهذا الرد على الحديث أسامة أصيل أسامة الأصيل أين أنت لماذا تحضر على على النت ولا تأتي إليه صح انك تفضل احنا بنتكلم هم استدلوا بالاي استدلوا بدلاله الاقتران حكم الماء الاول منهين عن الفعل وحكم الماء نجس قالوا اذا منهي عن الفعل الثاني ويقول حكم الماء نجس لكن هذا يسمى ماء نجس وهذا ماء مستعمل متنجس البول وهذا ماء مستعمل حكم النجاسة متنجس. هو ده اللي هم اللي استدلوا بذلك، يعني هو الاستدلال عليهم مردود عليهم اصلا، مردود بأدلة صريحة ومردود بالاقتران. وايضا انه لا يشترط، وهو لم قلنا الاقتران ضعيف ولا يشترط الحكمين، ده حكم وده حكم. طيب ما الذي قلنا الكلام كله ايضا نعدنا في المذهب الان في عشان بس ناخد الجزء ده قبل الإقامة، إن أصلا في خلاف عندنا في المذهب أيضا في مسألة حكم الماء المستعمل، هل الماء المستعمل طهور أم هو طاهر؟ على قولين عندنا في المذهب، وكان المعتمد أن هو ماء مستعمل طاهر، لكن هنا الماء المستعمل لماذا هو طاهر وليس بطهور؟ الأصحاب الذين قالوا أصحاب القول الذين قالوا بأن الماء المستعمل طهور طاهر وليس بطهور قالوا ومنعوا استعماله يعني ازاله النجاسه ورفع الحدث، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب كانوا يعني يسافرون ويجاهدون ويخرجون كثيرا في السفر، وكانوا يحتاجون الى الماء، والماء كان قليل، والماء في ندره في جزيره العرب كان، ومع ذلك مع احتياجهم لهذا الماء وانه كان قليلا وان يحتاجون اليه لم يكونوا يجمعوا الماء المستعمل، وكانوا يتوضؤون وكانوا يستخدمون الماء، كان ممكن يجمعونه مرة أخرى ليستخدموه مرة أخرى، فتركهم لتجميع هذا الماء المستعمل في الوضوء أو في عندهم ولا يستخدمونه في العبادة أو في الوضوء مرة أخرى دل ذلك على أنه ليس بطهور ولكنه طاهر. وطبعا ولا قالوا أيضا لم يكن يجمعونه للشرب، لكن ليس محلنا الشرب اللي ممكن لا يجمعونه للشرب المستقصر إن يشربوا منه إن يستخدم، لكن هم قالوا لم يكن حتى يجمعونه ليش للعبادة به مرة أخرى أو الوضوء، فدل ذلك على أنه إنه طاهر وليس بطهور. المذهب القديم عندنا يقولون بأن الماء المستعمل طهور وليس بطاهر، وقالوا بأن هو طهور ولو استعمل، قالوا لأن كلمة طهور من فعول تقتضي وفعول وطهور طهور من فعول وتقتضي تكرار الفعل كشؤوم كقتول، فقالوا إذا لما الماء طهور إذا هو من اسمه يكرر الفعل فيه، إذا يكرر الاستعمال، فقالوا هنا إذا من إذا هو يظل طهورا لو استعملناه مرة أو اثنين أو ثلاثة يظل هو طهور، كما لو أخذنا الماء الطهور وغسلنا به ثوب طاهر، فالماء اللي طلع من الثوب الطاهر هو ثوب وطاهر وشطفته بماء، طب الماء اللي طلع من الثوب الطاهر قالوا هو يظل طهورا، فقالوا ايش اذا مثله ابتدي بيه هيترد عليهم كلهم ايش، هم قاسوا الماء اللي هم قالوا طهور على الماء الذي غسل به ثوب طاهر، فاصحاب القول الأول الذين يقولوا بالمنع بعد ما أرادوا أن يدل على ردوا على أصحاب القول الثاني، فماذا يقولون على الجزئية الأخيرة؟ مش الأولى للأولى أنا بينها لكم في اللغة، لكن هي الثانية، هم يقولون الماء هنا قلت ثلاث مرات كما لو غسلت الثوب طاهر بماء فالماء الذي خرج من الثوب يظل على الطهورية. طب إلى أن تقولوا أنا أرد على الرد على الجزء الأول لما قالوا طهور بمعنى فعول فقالوا هنا الكسرة، لا قالوا ويقصد لا يقصد به الكسرة بتعدي بمعنى ما يفعل به كسحور كفطور، هو يتسحر مرة واحدة ويسمى سحور، يفطر مرة واحدة ويسمى فطور، فإذا لا يشترط أن يكون الفعولية بمعنى الكسرة أو التكرار ما أتت بالمرة الواحدة أيضا، وقالوا حتى لو كنا بالتكرار فهو المقصود به بأن الماء ينتقل من جزء لجزء على العضو الواحد حتى ينفصل، يعني الماء يمر هنا على الأصابع يمر على الرأس يمر على اليد حتى المرفق، فهذا انتقال للماء هو الطهور هنا إلى أن يخرج فلا يكون هنا طهورا ويكون طاهرا. هذا كله رد من أصحاب القول الأول الذين قالوا بالمنع على استدلال القول الثاني. وأما الثوب الطاهر الذي ألقي عليه الماء قلنا هذا قياس مع الفرد، ليش؟ لأن احنا نتكلم عن ماء منفصل عن العضو بعد عبادة بعد فرض، وغسل الثوب الطاهر ليس فيه فرض ولا حتى عبادة، فإذا قياسكم على هذه لا يعد قياسا صحيح. إذا المسألة القديم عندنا على طهورية الماء المستعمل والجديد على أن الطاهر غير الطهور، والراجح وانا لما اقول الراجح ليس ده مني يعني انا الترجيح، فاقول ان القول القديم اقرب لانه ليس هناك دليلا صريحا على ان الماء المستعمل يعد طاهرا ولا يعد طهورا، وان كان المعتمد عندنا قلت والقول القديم انه طهور والقول الجديد انه طاهر. ولابد بنؤكد الماء المتردد على العضو لا يعد مستعملا، لكن إذا فارق العضو هو الذي يعد ماء مستعملا. طيب بعض الفروع، احنا قلنا بأن المؤدى على فرض ليس عبادة، المتأدي به فرض وليس عبادة، الراجح طهورية الماء المستعمل، وهذا الراجح ده اجتهادي أنا، فإن أنا أرجح بس فقط طهورية القول الثاني الذي على طهورية الماء المستعمل. اما المعتمد في المذهب الذي بد تعلمونه هو ان الماء عندنا المستعمل في المذهب على الجديد طاهر وليس بطهور. طيب قلنا بان الماء المستعمل في الفرض وليس في نفل الطهاره، فاخرجنا تجديد الوضوء الغسله الثانيه الثالثه الى غير ذلك، وتكلمنا عن المساله الرابعه. طيب لو توضأ حنفيا بالماء، مش حنفي يعني واحد اتباع المذهب الحنفي، توضأ بالماء الماء المستعمل منه حكمه ايش عندنا في المذهب، ولماذا نسأل هذا السؤال؟ لا ملوش علاقه بالنجاسه، فهمت؟ قلت توضأ حنفيا بطلاب العلم ان المذهب الحناف بالماء، يا بعيدة لو كنت انت مذاكر من قبل، الأحناف لا يرون وجوب النية أصالة في الوضوء، لا يرون وجوب النية، فإذا هو لو أتى بالماء وتوضأ لا يشترط عنده أن ينتوي، ونحن نشترط وجوب النية، وحتى يكون الماء هذا مستعمل يتأدى به فرض، ومن الفرض عندنا النية. طب هل لا هذا الذي خرج من الحنف هل هذا عندنا طهور وليس بمستعمل انه لا يعتقد وجوب النية؟ لا، ام يصير مستعملا؟ لا لا لا لا، ما هو لا، هو عندنا مسألة اخرى هنأتي ليها بعدين، اللي هي مسألة حتى لو كان المخالف لا يعتقد الشرط اللي تعتقده، هو لا يعتقد وجوب النية، لكن اصح الاوجه عندنا كما قال الامام النووي في الروضة انه يصير مستعملا. نوى او لم ينوي، نوى او لم ينوي، ان احنا بنعتبره عندنا انه مستعمله في الفرض، حتى هو لو هذه مساله اخرى ستاتي، مساله اتباع ما قال امام المأموم وغير ذلك في مساله ما يعتقده يعني، لكن في اوجه، لكن اصح الاوجه عندنا انه يعتبر مستعمل. طيب رجل متزوج بنت كبير، فلما رفع حيضها اغتسلت لينال منها الزوج، طب هي اصلا كتابيه، فالماء المستعمل الآن في الغسل لها يعد عندنا مستعملا أم لا؟ لأن هي أصلا لا تنتوي، لكن هي أنا لأنها بتغتسل لزوجها فعد ذلك عندما يعد منزلة أن هو في مسألة الاستباحة عندنا، فنزل منزلة أنه ماء مستعمل أيضا. نعم، نزل منزلة ماء المستعمل. طيب رجل بدلا أن يمسح رأسه في الوضوء غسل رأسه، جي تحت الحنفية وراح غاسل الرأس، طبعا عندنا السنة أو السنة على يعني الكلام طبعا ما بيننا وبين الحنابلة في جزء الشعر البعضية أم كل، لكن إحنا متفق أو الإجماع إنه مسح، لكن هذا غاسل الرأس، فأصبح دي مش مسح الآن. طب هذا الماء الذي غسله يصير مستعملا أم لا؟ الصحيح هتقولوا لي طب دي غسلة رابعة، غسلة ثانية أو ثالثة؟ لا، هم قالوا هنا بتفارق، وممكن تقول إنها غسلة ثانية أو ثالثة أنها زيادة، هم قالوا لا، لو استعمل في الطهارة بس في أكثر من قدر الحاجة يأخذ نفس الحكم. نعم هو مستعمل، يعني لو غسل رأسه يكون مستعمل. لا نقف للصلاة ونرجع عند الصلاة إن شاء الله. قلنا الماء المستعمل واللي هو الذي مستعمل في فرض الطهارة والذي انفصل على العضو بعد الاستعمال. فهنا عن مسألة التوضؤ الحنفي مستعمل والمستعملة الكتابية التي استعملته لرفع للطهارة بعد الحيض. وقلنا أيضا غسل الرأس, من غسل الرأس وبدأ من المسح أيضا. طبعا في تفريعات, لكن خلينا نكتفي بذلك في مسألة التفريعات حتى هي مسألة الفرض والنفل أيضا. طب من قام من نومه ووضع يده في الإناء, من قام من نومه ووضع يده في الإناء قبل أن يتوضأ, غمس يده في الإناء, حديثنا سلم لا يقول إذا قام أحدكم من الليل فلا يضع يده في الإناء, فلا يغسل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا, فإنه لا يدري أين باتت يده. يده طب هو لو قام ووضع يده في الإناء ثم رفعها, هذا مستعمل أو غير مستعمل؟ طب ماشي, معنا مش في المسألة دي, احنا في المسألة اللي عايزينها في الاستعمال. ما هو العلة بينها انه لو كان غير مستعمل. ثانيا يعني ايش اقولها تاني, وضع يده في الإناء, قام من نومه وضع يده في الإناء, ما رأيكم؟ مستعمل أم غير مستعمل؟ لأنه مش فرض يبقى غير مستعمل. طيب لو غسل وجهه ثم وضع يده في الإناء, طب أنا صح لكم مسألة قبل أقولها, بدأ في الوضوء فوضع يده في الإناء ورفعه قبل أن يغسل وجهه, حكم الماء لماذا؟ لماذا؟ وقبل أن يغسل وجهه ده تفسير يعني فقه يعني علوي طالب علم, أما ليه طالب يعني؟ أول فرض في الوضوء, أول فرض في الوضوء يا ابني ماشي كلامك, بتروح بتسافر بمفاول, ما تقول لي لان اليد سنه وليست فرض. خلاص غسل اليد فرض سنه وليست فرض عندنا, يبقى لما وضع يده اصبح الماء مش مستعمل, مش مستعمل, مش صح كده؟ هي كلمه سنه وخلاص, مش هنقعد غير مستعمل. طب لو غسل وجهه ووضع يده في الاناء يقبل وضوءه, غسل وجهه واحد صبر له الوجه خلاص جاب له ميه حطه على وجهه, غسل وجهه ثم وضع يده مستعمل, ليه مستعمل؟ فين الفرض؟ هو الوجه ماله؟ هو الوجه اللي في الإناء؟ أنا بقول وضع يده في الإناء غير مستعمل, غسل وجهه. أنا ليه بقول غسل وجهه؟ عشان أنا لكم التثبيت في الأول قلت وضع يده في الإناء قبل غسل الوجه, فقلت لي سنة, قلت لكم طب غسل وجهه ثم وضع يده في الإناء ليقبل وضوءه. ما فهمتوش الفرق من الأول والثاني؟ أيوة هي كده كده استنى بعد إنها كده أيوة فوعني شوية عشان هم مش عارفين النهاردة. بعد إنها كده استنى بعد فرق المشوار اللي هو أنهي؟ اللي هو غسل اليدين أو الرجلين. أنا بتكلم غسل وجهه ثم وضع يده في الإناء. غسل وجهه ليتوضأ ثم وضع يده في الإناء. هو كده توضأ, غسل وجهه أو غسل يديه بماء مستعمل بعد النفل. فين النفلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت غسل وجهه أراد ليتوضأ, غسل وجهه وبعد الوجه الركن اللي عندنا الثاني. طب أنا قلت غسل يده وضع يده في الإناء ليغسله. يبقى إيش؟ نقول زي بطلع لأنه ما تستعجلش, أنا مصدوم منك ما حصلتش كنا في حاجة عندك النهارده يا إخوة. غسل اليد اللي بعد الوجه دي فريضة ركن. طيب هو لما وضع يده في الإناء ورفعها يبقى استخدمه في الماء, يبقى الماء ده إيه؟ أنا شو الراجل والله العظيم أهو أصغر واحد فيكم قال لكم مستعمل, ربنا يبارك فيه. لا بس هو مش أنت؟ النساء. طيب ماشي راحت ورا خالص. قالوا استعمل يا طيب. عارف انت لما حد يعتبر ينسى. لا انا كده وانا وصلت لك وانا عارف الصندوق ايه. يا ابني انا مش اول مثال قلت لك قام من نومي فغاب سيدة وفي الجناء. قلت لي كلكم عن بكرة ابيكم ان ده ما غير مستعمل لانه سنة. عشان هو ايه غسل اليد سنة. انا جبت لك المثال اللي بعده غسل وشه وادي يقول يتوضا ثم غسل وضع يده عشان تفرق ما بين المثال الاول كان وضع اليد انه سنه بعد غسل اليدين طبعا وانا سؤالي كده قلت ما قلت ما انا ايه السؤال الاولاني جاوبت عليه ازاي لما قلت سنه انه ما مش مستعمل عملته في الاولاني قلت غير مستعمل هو ايه الاشكال في المثال الثاني ان انا لما قلت بعد ان غسل وجهه وضع يده في الاناء ليكمل الوضوء يبقى الغسل هو رفع يده مش ده فرض يبقى الماء مستعمل في غسل اليد ايه يبقى ده مستعمل ولا مستعمل الحمد لله مستعمل لا هو ما انا ماشي انا ما جبتش الوجه انا جبت مره اليد في الاول واليد بعد الوجه عشان افرق لهم ما بين السنه والنم بس انا غلطان ما فهمتهاش كده انا فهمت اصلا حضرتك لما غسل وشه الماء ده يعد مستعمل ولا عشان كده رديت كده انا فهمت ماشي مش مشكلة لا ممكن انا وضحتهاش بس انا قلتها كذا مرة طيب نقول الان خلاص انتهي المستعمل طيب قال فإن جمع اللي هو من الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فطهور في الأصح يعني الان انت جمعت ماء مستعمل جمعنا جمعنا جمعنا كمية الماء مستعمل حتى بلغ قلتين فقالوا هنا قال الشيخ فإن جمع الماء مستعمل حتى بلغ قلتين فانتقل من الطاهر للطهور لما تكاثر طب هم من أين أتوا بها في المذهب قياسا على الماء النجس سيأتي معنا لو جمعت ماء نجس ثم كثرته حتى بلغ القلتين ولم يظهر له تغير يعني ليس هناك تغير في اللون ولا الطعم ولا الرائحة فبالمكاثرة هنا رجع طهور بس بشرط انه ايش ما يكونش فيه لك تغير فقالوا اذا كنا في النجس قلنا ذلك فقالوا في الطهور من باب اولى اذا كان ماء طهور جمع فوصل القلتين يرجع طهور ما طهار والجمعة يرجع إيش طهور طيب وعندنا قول آخر ضعيف قالوا يظل طاهر قالوا ليش قالوا لأن المكسرة لا تمنع الاستعمال يعني هو مستعمل مستعمل مستعمل مستعمل جمعت وصل قلتين وصل 50 قلل وصف الماء المستعمل لم يذهب عنه فقالوا هنا يلحق بالمانع لكن عندنا المعتمد لأنه إذا كثر الماء قالوا كما يحدث التغير يزول التغير بتكثير الماء في النجاسة فأيضا يزول الاستعمال بتكثير الماء الطاهر المستعمل طيب قبل أن ننهي نحن ما قلنا كلام لابد أن نقول أن الإمام الرافعي لما تكلم فيه كراهة الماء المستعمل قال أن العلة ان الصحابه تركوه او العله فيه انه ترك تعبدا يعني هو ما وجد عله لماذا الماء المستعمل يعني فرض ولا نفي ولا لماذا يترك فكان كلام الرافعي قال بانه ترك تعبدا فقط يعني احنا نتركه كما تركوه الصحابه صلى الله عليه وسلم فكاننا نتركه من باب التعبد على انه تركوه في الاستعمال فهذا لأن هي مسألة الحكمة والعلة في أن الماء المستعمل يسلبه الطهورية هم طبعا بيان عشان ما نعيد مرة أخرى لكن كأنه أراد أن يقول بأن المسألة تعبدية يعني هم تركوا فنحن تركنا لكن الحكمة في أن الماء هذا الذي أدى به عبادة أو أدى به نفل وليس فرض مع الخلاف اللي عندنا لماذا يصير مستعملا قال الإمام الرافعي في ذلك لأنه ترك تعبدا طيب انتهينا بفضل الله تعالى من المشمس من المستعمل الآن ندخل في الماء النجس في اي اسئله فيما سبق؟ خلاص نقدر نغلق هذا الباب. حد عنده اي شيء؟ مستعمل لو جعمل او يصبح كل مستعمل يعني واحد يبقى نقط على جرد العشرين فهنا ده يقوم بطل مدرد الهراب في نورة غيرش يتغيرون ولا حاجة مني ملم يسير يعني طب يسير يبقى ايش؟ نعم. وطبعا انت ذكرتني بدليل اخر في مسألة الرد على الاحناف بعدم نجاسة الماء المستعمل، لان ينقل ان الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتوضؤون وكان يتناصر الماء منهم ويأتي على الملابس ويأتي على على على على جيرانهم يعني من يتوضؤون، ولم يكن هذا يحترزون منهم. فلو كان الماء المستعمل نجس كما قالت الاحناف لما كان يترك الماء يتناصر على على على الصحابة، وهذا ورد دعم، بل كانوا أحيانا يرشون أنفسهم بالماء يعني بعد ما توضأوا يمزحون وغير ذلك، وكان الماء يتساقط على ملابسهم وما كانوا يحترزون من ذلك، فيدل ذلك على عدم نجاسة الماء الطاهر. غير أن أصلا كان كل من الصعيد هو ليس طاهر وطهور. كانوا يتناولون الماء لا دي ما فيش فيها دليل. أنت قلت لازم يكون دليل. كانوا يأخذون النخامة، كانوا يتنخم لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يتقاتلون على على تقصد أن يأخذونه ويتبركون به. طبعا تستدل بإيش؟ على الطهورية، على الطاهر. فكرك عايز تجيبه تستدل بيه على على أنه ممكن يستعمل. نعم طيب. لا هذا صحيح طبعا كلامك، فأنا ظلمت أنك هتقول بي على مسألة الطهورية. طيب الضابط هاي أنا بسمع أنت بقولش يا أحمد عايز سؤال الرحمن محسود لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أنت هتبتدي تقول ماشي جيد. الضابط هيكون من البداية في فرض أو نفل بحق بكل ما مستعمل. على المذهب الآن الراجح في المذهب الجديد يعني بأن المستخدم في الفرض هو الماء المستعمل، وأما المستخدم في النفل فليس ماء مستعمل أولا. ثانيا الماء منفصل عن العضو في كل مرة في وعاء منفصل حتى نستطيع نبني عن الحب. الماء منفصل عن العضو يعني توضأ وتسقط الماء بعد الوضوء من اليد. الماء المنفصل من بعد ما جرى على العضو وانفصل منه هذا هو الماء المستعمل. المنفصل عن العضو يعني استخدم في العضو وانفصل، مش الماء الباقي في الإناء في كما قالت السيدة عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يقول ابقي لي ابقي لي، أو النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل طهارة أو بفضل ماء بفضل غسل ميمون رضي الله عنه وارضاه، كان بقى تبقى ماء في الإناء وكان قد اغتسل وهذا البقى. هذا ليس هو مستعمل، هذا فضل الماء المستعمل ضابطه كما قلت الآن هو الذي ينفصل عن العضو ما المستخدم في فرض. يعني هو أنت نازل توقف تحت إيده يعني ما بيغسل الغسل الأولى والثانية؟ أو إحنا مش بنميز، إحنا مش واقفين له الغسل الأولى بقى ما مستعمل الثانية مش مستعمل، خلاص قولي له بعد ما يغسل الأولى قولي لها استنى هنا عشان ناخد الماء اللي جاي لك الثانية. يعني يعني إيش هتميزه؟ ما هو ده بالفعل كيف أخبرك؟ يعني هو غسل غسلة أنت عايز يعني أنا مش فاهم أنت عايز تستقبلي الماء أنا تعملي تجربة عملية ولا إيش؟ مش فاهم. وعاء منفصل يعني هنعمل نجيب وعاء لكل واحد بيتوقع عشان مش فاهم بصراحة عايز توصل لإيه؟ خلينا الحكم الشرعي بس الآن ينفذه إزاي مش مهم بقى يعني عندنا خلاص. يعني هو لو واحد الآن يريد أن يتوضأ ويعتبر الأول مستعمل ثم الغسلة الثانية والثالثة يأخذها عشان يحوشها إذا ساعتها الماء الأولاني هيسيبه ينزل ويأخذ الماء الثاني والثالث بتاع الغسلة الثانية والثالثة يستقبلها في إناء. لو أردت يعني إيه أن أنا أستخدم هذا الماء مرة أخرى عندا في المذهب أو أصحاب القول الأول شيخ أحبكم يعني الفرض الأول هو هم نظروا بأن إن الفريضة هو أنت المأمور به وهي المجزئة وهي الذي بد تفعلها، والثانية أنت مخير فيها مستحب فيها تفعلها ولا تفعلها، فلا ينبني الحكم على الشيء اللي ممكن يفعل ولا يفعل، لكن هينبني على المجزي لك هو الغسلة الأولى أو الشيء الواجب، هو ده اللي احنا بنبحث عنه. طيب، ولا تنجس قلة الماء بملاقاة نجس. الآن احنا انتهينا من الماء الطهور والماء الطاهر بقسميه، الذي هو طاهر بسبب ما وضع يضيف إلى الماء من البائعات الطاهرات، أو أصبح ماء طاهر المستعمل بتأدية فرض فأصبح طاهرا، هذا القسم الثاني. والآن القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس أو الماء المتنجس، وهو قسيم الطهور، يعني لأن الماء الطهور هو الطاهر والذي يتطهر به، والنجس هو الماء الذي حمل خبثا أو يعني تنجس بتغير مثلا اللون أو الطعم أو الرائحة. وهذه الأوصاف الثلاثة ثبوتها عندنا في الفقه بدليل الإجماع، لأن الزيادة ورد في الحديث الماء فهو لا ينجس شيء إذا تغير لونه وطعمه ورائحته، فالجزء الأول هو الصحيح، والزيادة هذه التغير ضعيفة عند الفقهاء عند العلماء، لكن ثبت بالإجماع أو أجمع العلماء على أن إذا وقعت النجاسة في ماء فتغير بسبب هذه النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته أصبح الماء نجس أو تنجس الماء، إجماع. حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير لونه، وفي زيادة، في زيادة، هذه زيادة بعض الروايات ضعيف. نعم. نعم، لكن الثبوت أن التغير اللون والطعم والرائحة بالإجماع، فأصبح دليل الإجماع عند مثلا دليل الإجماع عند العلماء، لأن إذا وقعت نجاسة في ماء فتغير الماء بسبب النجاسة، تغير لونه، تغير وقع عزك الله بول في الماء فاصفر الماء، أو وقع يعني عذر في الماء فتغير لون الماء سبب، أو تغيرت الرائحة وضع الماء وضع فيه شيء نجس كالبول فظهرت الرائحة وهنا تغير الماء بالرائحة، أو تغير بالطعم وقع فيه شيء نجس فتغير، قلنا الخمر مثلا على النجاسة في الخمر لو من يقول، فوقعت في الماء فتذوق الماء فوجد فيه طعم الخمر فأصبح كذا، أو نجاسات يعني هي. فإذا التغير هذا الذي إذا وقع في الماء وكان الذي وقع نجس، أنا أعدد وأكرر إن الذي وقع نجس فتغير الماء بهذه الأوصاف أصبح الماء متنجس، وقلنا أن هذا محل إجماع. طيب، أولا المذهب قال هنا إيش الإمام قال ولا تنجس قلة الماء بملاقاة نجس، هو بيتكلم الآن بيفصل لنا كما سيأتي لنا. أولا إحنا نجمل وبعد كده نتكلم بالتفصيل. الماء عندنا في مسألة النجس يقسم قلتين في أكثر أو إن كان دون القلتين، فإن كان قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة فلابد ننظر إلى التغير، والتغير هنا يسيرا أو كثيرا بخلاف الطاهر، قلنا التغير الكثير فقط. في النجس في النجاسة التغير الذي حدث أنه ما دام قد تغير لون أو طعم أو رائحة فأصبح الماء متنجس، هذا إذا كان الماء فوق قلتين. من أين؟ طيب، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين قالوا لم يحمل الخبر، وفي رواية لم ينجس، ثم جاءت الزيادة اللي قلنا فيها ضعف، لكن أجمع العلماء على ثبوتها، لأن إذا وقعت النجاسة في الماء في الماء وتغير اللون والطعم والرائحة يبقى أصبح هذا نجس. طيب، ما التفرقة؟ التفرقة بحديث إذا بلغ الماء قلتين، أنا قلت إذا بلغ الماء قلتين حديث قلته. طيب، أصبح إذا بلغ الماء قلتين إيش؟ عام، صحيح؟ إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس شيء، لا ينجس شيء، هذا عام. طيب، عام إلا خصص العام بإيش؟ بالإجماع. يبقى أصبح عندنا عام هنا اللي هو إذا بلغ الماء قلتين بتقييد القلتين هذا عام، لم ينجس، لا ينجس أو لا ينجس شيء، مفروض انه لا ينجس الا اذا ايش تغير وقعت تغير، فاصبح اذا لم ينجس اذا وقعت فيه النجاسه ولم تغيره يبقى الماء هنا ايش طهور، يبقى هنا اذا بلغ الماء قلتين فتغير وقع فيه نجدة غيرة أصبح هذا الإجماع مخصص للعموم. يبقى عندنا هنا تخصيص إجماع لعموم منطوق إذا بلغ الماء قلتين. هذا نوع من أنواع التخصيص التابع، وليه عشان في نوع ثاني الآن سيأتي معه. التخصيص ده إيش؟ إن الماء إذا بلغ القلتين أو أزيد ووقعت فيه نجاسة، إذا ما دام لم تتغير فيه شيء هو طهور. متى يكون نجس؟ إذا تغير. متى ما الذي خصص الإجماع الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم العموم؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لا ينزل شيء، الإجماع كله. طيب. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث نفع عنه الخبث كله ألف لام، لا قال عموم إذا بلغ الماء قلتين شرط لم يحمل الخبث. إذا هو كان يقول إيش إن إذا بلغ الماء قلتين وقع فيه نجاسة لا يندس، هذا العموم. فلو سكتنا هنقول إن الماء لا يندس، لكن جاء التخصيص بأنه لا يندس لو تغير بالإجماع، فأصبح إجماع مخصص للعموم المنطوق. هذا فين؟ في القلتين في أكثر. طب جاء حديث آخر مفهوم بقى هذا الحديث، انتبهوا، إذا بلغ الماء قلتين. طيب مفهومه يعني إيش؟ اللي هو مش المنطوق الذي يفهم إذا بلغ، إذا كان الماء دون قلتين لا، قالوا إيش؟ ووقعت فيه نجاسة يندس، لأن الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. طب إذا كان الماء دون قلتين هيحمل الخبث إذا وقعت فيه نجاسة. طيب يبقى إذن هنا لما يكون الماء دون قلتين ووقعت فيه النجاسة، اصبري علينا يا أستاذة، وأنت سبت كل اللي بنقوله ده بتسألي على القلتين كم لتر، دي آخر حاجة في المادة جاية منك، خليكي بس معايا في الضوابط دي، دي أهم شيء في اللي احنا بنقوله ده. انتوا بتروحوا فين دلوقتي؟ فإذا بلغ الماء، إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة لا ننظر للتغيير. طيب هذا الحديث إذا كان مفهومه خاص أم لا، خاص بدون القلتين، هذا الحديث أيضا يقابل حديث آخر، حديث بئر البضاعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر البضاعة يبقى فيه الحيض والنتن وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينزل شيء، وفي رواية الماء طهور لا يحمل الخبث. هذا الماء ألف ولام طهور، يعني كل الماء طهور لا يحمل الخبث، عموم أم لا؟ طيب جاء هذا العموم خصصه مفهوم إذا كان الماء دون قلتين لا وقع في نجاسة حمل الخبث. ثاني لأن بقى أصبح عندنا عموم المنطوق إذا بلغ إذا الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام خصصناه بمفهوم حديث إذا كان الماء بلغ الماء قلتين، يعني دون القلتين مفهومه إذا دون القلتين وقع في نجاسة يبقى ينجس، ويخصص عموم إذا كان الماء طهور لا ينزل شيء. يبقى أصبح الآن تخصيص مرة إجماع لعموم، وعندنا حديث مفهوم خصص عيش عموم، هي مراجعة للأصول تخصيص مرة فيعانى هو إجماع لعموم المنطوق، ومفهوم حديث القلتين خصص العموم حديث الماء حديث بئر البضاعة. فالتقسيم عندنا الآن هذه الأدلة على تقسيم الماء عندنا للقلتين ودون القلتين، والفرق بأننا في دون القلتين لن نسأل عن التغير. أنا أقول نجس طبعاً صح، نجس قولاً واحداً عندنا، وما كان هو في القلتين ننظر إلى التغير، تغير النجس أصبح نجساً. نعم. ما تشوف وينفع الاختلاف في خصص العموم الذي هو جاء التحديد. نعم طبعا ما انت درست بتقول زي ما انا نسيت يا محمد طبعا مصيره مش الاجماع ده دليل من ادله الاصول الثلاثه وادله الاصول متفق عليه، فتخصص الكتاب بالسنه والسنه بالكتاب، والاجماع يخصص الكتاب ويخصص السنه. السؤال دلوقتي الاجماع هنا يعني حضرتك دايما بتقول لنا الاجماع ده يعني بناء على دليل الشرط. طيب لابد يكون له مستند الدليل. لا علمت او لم تعلموا. ما قال ان ده دليل الاجماع. هو هذا اللي انا فاهم. ده مش دليل الاجماع. ده احنا بنقول ان في دليل جنة اثر زياده في الحديث ضعيف. لكن العلماء اجمعوا على ان الزياده هذه منجسه، ملوش هم ما استندوش الزياده الضعيف، استندوا الدليل لم يصل لك، لكن وصل لك الاجماع. فما دام وصل الاجماع خلاص اصبح الاجماع مخصص، انه الاجماع دليل شرعي. ما جاتش لسه؟ ما هو ده مش موضوعنا بقى، هو انت كل الاجماعات مش موضوعنا هنا، هو انت كل الاجماعات عندك مش كل، هو انت عندك كل الاجماعات تعرف دليلها؟ صحيح، ما احنا قلنا ذلك ان الاجماع هم يثبت. علمنا الدليل او لم يعلم الدليل هو اجماع، لانه لا ممكن ما لم اجمعوا يبقى عندهم دليل. ممكن ما يصل لك الدليل لكن وصل لك الاجماع. كيف اخبارك والاجماع ينفع يخصص بينهم بالسرعه على السرعه؟ أيوة. مستبدين للدليل أو الدليل فين؟ ما هو لو وجد الدليل ما كناش هنقول بالإجماع. لا لا هقول لو عرفت الدليل هتخصص بالدليل مش بالإجماع. هو أنت لو علمت الدليل اللي أجمعوا عليه هيبقى أنت الأولى اللي هتخصص بإيه؟ رد عليا بالدليل، يبقى خلاص يبقى أنت هتخصص سنة بسنة أو سنة بكتاب، لكن أنت لا لم تعلم لكن وصلك الإجماع وصحة خلاص. هذه هي النقطة. طيب ايش هنا؟ تخصيص لما هو قلتين او اكثر هل هو تخصيص بالاجماع؟ فما هو تخصيص ما دون القلتين؟ ما انا قلت الان تخصيص ما دون القلتين، لا مش تخصيص ما دون القلتين. في حديث اخر خليك معايا لو سمحت، حديث اخر حديث بئر بضاعه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعه فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، سوي يلقى فيه الحيض والنتن وغير ذلك ويشرب منه الإنسان أو يتوضأ، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا لفظ عام لم يتعرض فيه القلتين، قال طهور لا ينجسه، لا ينجسه شيء، ده عام. هذا العام اللي احنا خصصنا حديث القلتين به، قلنا مفهوم القلتين بيقول لا، لو كان ماء دون القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، لا ننظر للتغير، مجرد أن علمنا أن في نجاسة نزلت وقعت فيه تغير فأصبح طهور لا ينجس شيء. ما هو سمعنا طهور لا ينجس شيء إيه؟ ضيف عليها الإجماع، الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير، ده المقصود إلا إذا تغير. فقلنا لا، الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير، لو كان فوق القلتين. من أين خصصنا؟ بحديث مفهوم القلتين، ما دون القلتين إذا وقع فيه نجاسة حمل الخبث. يا رب تكون وصلت يا أستاذة مروة تقريبا مش شيء. نعم طيب الحمد لله. أحمد الدالي، أنت فين يا أحمد الدالي؟ أنت تقريبا بقالك شهر ما بتفطرش، أنا شفتك الآن. أين أحمد أنت؟ طيب يبقى بينا الآن التأصيل في مسألة الماء النجس قبل قلتين ودون القلتين، مسألة حمل النجس أو غير حمل النجس. نرجع نقرأ المؤلف قال إيش؟ قال ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس قلتين لم يحمل الخبث. لا قال عندك الحديث بقول صلى الله عليه وسلم الماء نجس. ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس فإن غيره نعم فنجس، فإن غيره فنجس نعم. طيب هذه انتهينا منه. طيب في ضوابط بقى في التغيير، انتبهوا معي لأن كلام الشيخ الآن قال إيش؟ قال فإن غيره فنجس. هو الشيخ هنا قال في الأول ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس صحيح؟ طيب قال فإن غيره فنجس، فإن غيره ده أطلق، يعني إيش غيره؟ إيش اللي غيره؟ قال فنجس. في احتمالات تقول يا دكتور؟ نعم هو دي الألوان، لكن طبيعة التغيير في إطلاقنا بمعنى إيش؟ إن أيوة دي نوع. أنا أقول لما قال فإن غيره وسكت في إطلاق يبقى لا فرق بين التغيير اليسير والكثير، انتبهوا وهذا متفق عليه. أيضا لا فرق أن يكون المتغير مخالطا او مجاورا. يعني الان وقعت وقع البول عزكم الله في الماء دخلت، طب جاءت الجيفه مجاوره لكن غيرت، يبقى هنا ايش؟ تنجس. يبقى هذا الاطلاق الثاني عنده، يبقى لا فرق ان يكون المغير مخالطا او مجاورا. طيب الثالث، لا فرق ان يكون المغير ميتة لا نفس سائلة أو ليس لها نفس سائلة، وكان هذا سيأتي بعدين، خذوا الإطلاق الآن إنه هيتغير هذا الكلام. يعني إيش؟ ما هي الميتة نجسة، يبقى هو قال إيش؟ فغيره فنجس، كل ده من الإطلاق. يبقى لو وقعت ميتة موجودة والميتة نجسة فغيرت، لا فرق في هذا الإطلاق بين النفس السائلة وغير نفس السائلة، مع إن سيأتي التفصيل بالتخصيص بعد ذلك. ايضا اطلاق يقول لا فرق ان يغير حسا او تقديرا، وتكلمنا في التقدير قبل ذلك. يبقى لو كان التغير حسيا او تقديرا، يعني ايش؟ وقع بول في الماء بس البول مش رايح ولا لون، لكن انت تأكد وقع تقديرا، لو قدرت ان هذا هنا بقى ما فيش يسير وكثير، ممكن يوضع يعني دلو فيه بول ويترك ايام فلا يظل له رايح، خلاص راح رايح من الشمس او من الريح، لكن هو بول ثم وضع جاي طفل راح واخد هذا الزجاج ولا هذا الدلو وراح واخد رماه في بركه الماء دون قلتين. هنقول دون قلتين او اكثر من قلتين، هنقدر بقى يعني. المهم ان انت لا ترى له اثر، فهتقدره القياس هو بول، ودون قلتين نجس. غير أكثر من قلتين هتقدر لو هذا الماء كان له الرائحة واللون غير أم لا. كلام الشيخ هنا في الإطلاق إنه إيش؟ لا فرق بين التغيير لو كان حسي أو تقدير، يعني الاثنين هينجسوا. طب انتهينا من هذه الأربع أنواع، لأن هذه مهمة إيش في إطلاق الشيخ الآن. طيب لو الماء تغير بعض وبعض لم يتغير، يعني وقعت النجاسة في بركة فتغير جانب ولم يتغير جانب، ظاهر الملح على كلام الرافعي أن الكل نجس، ظاهر الملح، لكن الأقوى والأصح والذي حققه الإمام النووي أن الذي ينجس هو المتغير فقط. اولا لا انتظر الذي ينجس المتغير، ثم تعتبر المتغير كانه نجاسه جامده تعتبره كذلك. فان كان ما بعده دون قلتين نجس، وان كان ما بعده ازيد من قلتين لا ينجس، والا لو وقع الجيفه في البحر لنجسه البحر. مش انت روحت بعيد، وانا شفتك بتروح بعيد ممكن تتعدي، لما انت بتروح بعيد بتعيد تاني، طبعا فيك اربط حكم عشان ما تروحش بعيد تاني. اني الواحد منك لا يعني قلت طيب وقعت نجاسه في جو فتغير جزء الماء ولم يتغير الماء كله، ظاهر المذهب لأن الكل نجس كلام رافعي التحقيق أهل وقالوا النووي هو الأقوى حقيقة، قال لا الذي تغير هو الذي نجس، وتقدره كأنه أصبحت نجاسة جامدة موجودة، ثم تنظر لما جانبه، إن كان ما جانبه دون قلتين تنجس الكل، وإن كان ما جانبه أكثر من قلتين لا تنظر هنا التغير خلاص بس فقط، والا لو وقع الجيفه في البحر لان جسد البحر. تقريبا ليه الاول هو غلط مثلا وكل استناد الجيفه، هو اعتبر ان كل واحد كل الماء واحد، ان الماء كله عنده واحد على بعض، فتنجس البعض هنا فهذا ينجس هنا وهذا ينجس هنا وهذا ينجس هنا. لكن الصحيح بصراحه لابد من التفريق وده ظهر كلام المؤلف انه قال ايش انتظر قال فان غيره فنجس فكلامه ظاهره انه غيره على كلام الرفعي ان غيره فنجس يعني كله لكن التفصيل هو قاله النووي في الروضه وقاله في المهذب وغير ذلك ما احنا بنقول يعني الشراح بيقولوه بينقلوه عنه يعني انه لا هو ظاهر كلامه قال فغيره يبقى اي تغيير لكن هو ما يقصد ذلك لكن ظاهر المذهب نعم وكلام رفعي بانه هو لكن هو التحقيق على انه لا ينظر للتفصيل اللي انا قلته لك وهو هنا ظاهره كده ظاهره انه غيره ولم يفصل ما هو الكلمه كلها انه اطلق فاحنا قاعدين ناخد الاطلاق ده بنحاول ايه نحط نضع الضوابط فيه على ما نستطيع ان نقول ايش دي قلتها انا قلتها ما هي اصل لو هو قلب الثاني هيبقى نجس البحر كله لا هو كان سرح من كله مش في دي بس هل ممكن تستغل النوز صغير اكمل بما بنكون مقفل وغيره وتقول الشيء ده ان احنا نقدر نميز بين المتنفس وغيره فيكون هنا النجاسه وقعت هنا عندك كلتين ودول كلتين مفيش بسكش عضو الطاهر ارجع تاني مره المعتمد على نفسك المعتمد التفصيل هذا اللي قلته هو الاصح هو الاصح لذلك وهو اللي بيعمل فيه كلام النووي حتى هنقول لو قال في النووي الرفعي يقول هو بس ظاهر كلام النووي قال تغير ما فسر فاحنا فسرنا اللي يقصد النووي لان اذا نعم في شيء المعتمد يكون الكلام النووي كلام اخرى ما تعديش اللي انا قلته قبل كده هتكلم متضايق انا بصراحه لا انت احنا قلناه في الاول المقدمه اللي بتعيده ليه عشان ده وقت الان مش عايزين نعيد الكلام اللي قلناه بجد مش قلنا ترتيب الخلاف بين النووي والرفع ايش بتعيده انت دلوقتي انا بقول ظاهر المذهب الرفعي هو اللي نقله كده ظاهر المذهب بانه كله نجس لكن التحقيق النووي خالف الرفع فيها وقال بالتفصيل ايش اللي انا قلته انا اللي بني للرفع اللي نقل ظاهر المذهب الثاني انا نقلت لك فيها لكن بقيت لك التفصيل اللي عند النووي فيها طيب قال فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بماء طهر لو زال الماء النجاسة اللي في الماء بنفسه أو بماء يعني بنفسه يعني الماء ترك ساب فكان فيه رائحة ذهبت الرائحة كان فيه لون ذهب اللون كان فيه طعم ذهب الطعم بلا سبب مرور الزمان هو هنا قال كده إذا تغير بنفسه يعني بمرور الزمان ما وضع فيه شيء قالوا طهر ليش؟ قالوا المسألة في التغير والتغير ذهب يبقى إيش رجع طهور ليش هو قالوا هذا كله في الماء وانتبه لما قال هو في أول الكلام قال ماء في المائعات مش الكلام هذه خصوصية للماء خصوصية للماء واما في المائعات ليس فيها الكلام هذا ده وقع تنجس نجس وكمان ما عندناش قلتين فيها كلامنا كله في الماء عشان تنتبه لان الماء بيدفع ربنا جعل له قوه الدفع عن نفسه ويدفع عن غيره فالمهم ان هنا ايش فقال يبقى كلام هنا مش المؤلف اذا فان زال تغيره بنفسه يعني بلا سبب بتغير الزمان طهر قال او بماء يعني وضع فيه ده وهي تسمى المكثر عندك ماء تنجس سواء كان دون قلتين ووضعت فيه ماء طهور حتى كثر وزال التغير يبقى اصبح طهور او هو كان اكثر هو اكثر من قلتين ووقع فيه نجاسه فغيرته فانت وضعت عليه ماء قالوا بالمكاثره الماء بيدفع رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم تبول الاعرابي في المسجد قال بذنوب من ماء معين قليل لكن الماء لو قود الدفع فكذلك لو صببت ماء عليه وهو الماء فيه نجاسه وكثر هذا وزال التغير فاصبح هذا الماء طهور لكن هنا هو قال ايش الشيخ قال او بماء والماء ده مطلق او نجس كويس او ترجع معانا او نجس زي احنا قلنا في لسه كنا قايلين في الطاهر ان هم قالوا لو تكاثر طاهر مع طاهر رجع طهورا وقالوا قسناه قسوها بيتركوا به الان قسوها على ان لو نجس مع نجس فتكاثر الماء النجس اصبح كثيرا وذهبت التغير اصبح ايضا ايش طهور. ذلك الشيخ هنا لما قال قلع او بماء ولم يقيد الماء اطلقه، فقالوا لو كان طهور او طاهر طبعا او نجس قليلا او كثيرا صب عليه الماء ثم زالت النجاسة طهر الماء، طهر الماء. ده قالوا لو نبع الماء في جمل، يعني انت ما صببتش، لو نبع فيه ماء كان في عين ولا بئر ولا شيء ونبع فيه ماء قالوا ايضا كذلك. متنبي الصلاة والسلام دلوقتي بالمناك ناس من يكون بيكون تمام في جبك. طب بس قبل ما تقول ما انا اسف، الماء بلغ قلتين، لابد يكون بلغ. انا قلت هذا ولا لا؟ عشان انا لابد يكون الماء بلغ قلتين، يعني بالمكاثرة بلغ قلتين فزال التغير، وإلا لو بالمكاثرة ودون القلتين خلاص ما زال النجس، تغير ولم يتغير. لكن بالمكاثرة ووصل قلتين وزال التغير أصبح الماء طهور. وضح سريعا مش عايز الحق. جيركين مفهوم بقى بسنك وهنا نطبق لنا شيخ لهنا طهور التغير، فده أنا أعتقد أنه هو حاجة من الثلاثة المطاعم التغير. ولا رد عليه عشان هو ما حضرش الدرس الأول. تغير بطول المكس. لو تغير بطول المكس. لا بس أجابك. فتح الباب يلا. لا في المسألة. في المسألة. نعم. لما نقيد على الأمر قلنا تفضيلي بس. دلوقتي نحن نقول حتى لو بمكسرة وكان الماء نجس يعطيها فريه من الثاني. لو وصل لغاية القلتين وزال التغير ماشي، ايه المشكلة؟ طب احنا لغينا في النقطة دي. ليه لغينا حبيبي؟ انا قلت ليه ما غناش؟ احنا بالتقدير بنقول ايه؟ افترضنا الماء ده لو كان موجود وليه لون وحطينا نفس الكمية، لو غيرته هيبقى ايه؟ غيرته هيبقى نجس. نحن بنقول هنا لو ما تغيرش زال التغير، احنا طبيعتنا التغير. بالتقديري لما نفترض ان فيه ليه لون او رائحه او طعم وهيوضع، فلو وضع هذا القادر هيغير، قلنا لو غير يبقى ايش؟ يبقى نجس. طيب احنا الان بنقول حتى لو وضع نجس بس لو زال التغير، مش احنا كلامنا على التغير في النجاسه؟ طيب احنا بنقول لو وضعنا كسرنا بنجس او طهور او طاهر حتى لو نجس وزاد عن القلتين وارتفع التغير اصبح الماء طهور. ايه الاشكال عندك؟ مفيش ايه المشكله؟ الاشكال هل لو ارتفع التغير هل ارتفع التغير ان كان التغير تقديري احس اكثر من ارتفاع التغير احس فقط؟ ازاي ارتفاع التغير لازم تشوفه؟ يحس فقط. طيب واحنا قلنا واحنا بنتكلم دلوقتي احنا طب ما احنا بنقول ايه دلوقتي؟ بنقول تحط ماء، لابد تضع ماء. دي ملهاش علاقه باللي قبل كده. اللي قبل كده بنقول متى يتنجس الماء؟ جبنا بول وعرفنا انه بول مفيش فيه رائحه، وضعناه في الماء. المشكله ان احنا وضعناه في الماء مش هيتغير، فعايزين نحكم على نجاسته ونعمل ايه؟ نقول لو نفس الكميه دي كانت لها رائحه هتغير الرائحه او اللون ام لا، وبناء عليه بنقول بالنجاسه. دي ملهاش علاقه باللي احنا فيه الان، دي مساله اخرى. قال او بمسك او وزعفران فلا. يبقى إذا تغير إذا كث يبقى تكاثر، وضعنا مسك أو زعفران على ماء متنجس فلا يرفع النجاسة. طب ليه؟ لا قال وكذا تراب وجص في الأزهر. تاني فالأول قال لو زال التغير بنفسه أو بماء وقل أي ماء من أنواع طهر، ولو تغير زال التغير. طب قال لك بقى بمسك وزعفران وتراب وجص في الأرض، يعني أنت جبت تراب جبت زعفران وجبت مسك وضعته في الماء النجس زال التغير، قالوا هذا يرجعه طهور؟ قالوا لا. ليش؟ اولا انه ليس بماء، لكن العله مش كده. قالوا العله ان لو كان مسكا او زعفران مثلا اللي هو بيشيل هذا الرائحه، قالوا سترتفع الرائحه لأن الزعفران والمسك سفر هذه رائحة، رائحة نجسة. بنزول الزعفران والمسك قالوا لا نعلم، هذا من قوتهم يسترون هذه الرائحة. وكذلك ممكن لو لون الزعفران له لون أحمر، فممكن لون الزعفران لو كان في لون أصفر للبول مثلا ونزل الزعفران، فلون الزعفران هيستر لون البول. فقالوا إذن هنا لا نستطيع أن نعلم، والماء طهر حقيقة أم اختفت اللون، دخل تحت اللون والرائحة تحت الرائحة، فنظل على الأصل اليقين من هو متنجس. نعم هو وأضاف إليه التراب والجسر أو الجس في الأزهر، يعني أنه في خلاف، لأن في خلاف عندنا في التراب على أنه قالوا الذين قالوا بالمنع، هو قال ذلك في الأزهر ليش؟ قالوا لأن وجود التراب ممكن يأخذ النجاسة أيضا ويضيع اللون أو يقدرها إن هو فيه فيسترها. والجس اللي هو الجبس اللي هو بنسميه في العوام عندنا الجبس، هو أيضا قالوا له نفس الحكم، وكلهم داروا حوله لأن ستختفي أو هذا التغير سيستر لكن لا يرفع لا يزيل، فلذلك أبقوا على ما تفضل. تغير ليش؟ وانا قطعت الماء كيف اعرف كان هو سالفه الجسد، يعني هو بس جسم شويه، ما احنا ما قلناش بالتقدير شيء، ما قلناش بالتغير والتقدير، احنا جبنا سيد تغيير الحلول نضع ماء حقيقه حسي. ايوه هو متعود خالص كان في جسم خالص قدرنا نشيل الجسم هو لو تقصد يعني لو انت وضعت انت تقصد تنجس بتقدير فانت جعلت المساله كذا، انت هتضطر انك عايز تقول ايش بقى لو انا كسبته هو مثلا خاص مش باين هو نجس، انا قدرت هو نجس ان هو لو قدرت ان في كميه من هذا الدواء الذي خطر حقيقه الطعام هو اللي هو غلطها سببت النجس. طيب هي زالت ان هو زال عنه لا هو ما زالت البول نجس بس مفيش رائحه ولا لون. كويس نعم انا هو كده نجس تقديري انا اريد ان تزيل عنه النجاسه بل هتزيلها تقديريا هتزيل عنك انت لو موجود اللون ده كان موجود والرائحه موجوده وضعت هذا الماء يرفع لا يرفع هتقدرها، ما هو زي ما قلت تغيرها ترفعها تقديريا. احنا كلامنا كله في الذات عن القلتين اصلا مش هنتغير، لان دون القلتين مش محتاجين او نجاسه تنجس الماء انت بتزيله لذات. طيب فإن بلغهما بماء ولا تغير به صح؟ لا ولا فيه ودونهما ينجس بالملاقاة، هذه القلتين خلاص دون القلتين ينجس بالملاقاة. نعم بينا ذلك. وإن بلغهما بماء بلغ القلتين لو قال بلغهما يعني بلغ القلتين وضعت ماء بدون القلتين حتى زاد وأصبح وصلت للقلتين، لأنه قال فإن بلغهما بماء يعني بلغ الماء هذا الذي كان دون القلتين من قبل بلغه بماء قال ولا تغيره يعني زال التغير فطهور. فطهور ليش؟ لأنه على الحديث اللي قلناه خلاص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يتغير أصاره ذلك. ايش انا عندي به شو عندكم ايه عندك بتاعك به صح بس انت عندك المكس نفسه صح بس هو ممكن يكون انت ولا تغير بطهور صحيح يعني. هو إذا بلغهما بماء ما يعين على الماء أيضا ما تفرقش، لكن هو طبعا هنا لا هو ممكن يكون ويقصد هو التقييد بماء هو المهم. لو به عايد على الماء ليش بلغهما بماء احترازا عن لو بلغهما بمائعات، يعني لو هو الماء نجس دون قلتين فزودنا عليه خل او زودنا ماء زعفران او ماء ورد والتغير زائد سال ما يرتفع النجاسه. ان هو قال لنا فان بلغهما بماء يبقى لابد المكسره تكون بالماء ليس بالمائعات، لابد تكون بالماء ليس بالمائعات. طبعا خلاف الاحناف يقولون بغير ذلك. طيب ما دي ندخل في المستس لما يتملى دم لا سائل عديت ولا ايه؟ فلو كثر بإرادة طهور فلم يبلغهما لم يطهر، لانه ماء قليل خلاص، يعني الماء دول قلتين، هو بيتكلم عن قلتين، كثر زودنا الماء ماء طهور لكنه لم يبلغ القلتين، ولو تغير ولو زال التغير قدامنا تبقى بقى بقولها لك، يعني هو دون القلتين وضعت الماء طهور ولم يبلغ القلتين وشعرت ان زال التغير، ما دام دون القلتين ما زال على النجاسه لانه وقع فيه نجاسه. وقيل طاهر لا طهور ايش؟ وقالوا طاهر لا طهور اللي هو كسر بإرادة طهور فلم يبلغهما لم يطهر، وقال لم يطهر يعني ما زال نجس. فلا قول عندنا آخر وقيل طاهر ليس بطهور لأنه كأنه نجس نجس ورد عليه الماء فطهره، يعني هو كان ماء نجس كسرنا ماء طهور ورد عليه الماء فطهره كالثوب النجس اللي هيرن عليه الماء يطهره، فقالوا هنا أيضا ماء النجس ورد عليه الماء فطهره خاصة لو زال التغير، لكن هو ضعيف هذا القول عندنا ذكر قيلا والصحيح هو لم يطهر لذلك. ضعيف انه طاهر يعني كأنه زالت عنه النجاسة لكن لا يتطهر به، كأنه مستعمل أو غير ذلك، هو مقصوع على الثوب النجس الذي يوضع عليه ماء. طب ننتظر بس عشان فيه اريد شويه. طب هنا في مشاكل لازم نقولها. طيب لو كثر بإرادة طهور، لو كثر بإرادة طهور ثلاث كلمات مهمين هي الشراح قالوا فيها، قال لو كثر يبقى لابد يكون في كسره، يعني الماء المصفوف أكثر من الماء الموجود، بعضهم قال ذلك وبعض قال سبع أضعاف الماء، وهذا لا دليل له، كان بعض الأصحاب قالوا به إن يكون الماء المصفوف سبع أضعاف الماء، لكن الصحيح إنه لما كثر يبقى يكون الماء المصفوف أكثر من الماء الموجود. دي أول كلمة في لو كثر. فلو كثر بإرادة يبقى هنا بتوطر. نعم إن الماء يصب، لأنه قال بإرادة يبقى معناه إن في ضابط ثاني لأنه يصب، وقال يصب إن الماء يوضع فيه ما ينفعش مثلا منه لو قلنا ذلك، لأنه قال كثر بإرادة وطهور، واضح المعنى إنه لابد أن يكون الماء طهور. طيب معناه ان لو ثلاث ضوابط دي مش موجوده يظل الماء نجس، انه لم ليس فيه كثره وليس يورد عليه يصب وليس بطهور، قالوا معناه ان هو ايش؟ انه ليس يعني اراد يخرج منها لو صرب من هذا الماء على الماء الذي يتعامل به. لو عملت العكس كانك اخذت الماء النجس وضعت بالماء الثاني، هو يرى من الماء المصبوب لقوه دفع النجاسه. لازم هذا كله من كلام الإمام النووي يعني احنا بنفسر كلامه، لو قالوا قال لو كسر يبقى كسرة الماء، وهذا اتفق عليه الأصحاب بس اختلفوا قدر الماء الكسر، لكن لو لا تصب يكون أكثر من موجود بإرادة ما تصب الماء على الماء. نعم أيوة نعم بالضبط نعم بإرادة كسر، هو قال كسر بإرادة وقال وطهور تمام، وطبعا خرج قبل كده خرجنا النائعات من الكلام كله ان اصل النائعات مش طهوره اصاله يعني كمان. بعضهم اشترط شرط في الشراح قالوا الا تكون النجاسه اللي موجوده جامده والا تكون النجاسه جامده اللي موجوده لانه سيصعب ان الماء يفتتها او يزيلها بالكليه هيبقى في عين النجاسه موجوده. طيب نقف عند استثناء ميتة فلا دم لها سائل ولا تحدوها لا خلاص وما عندك الحق بصراحه يعني انت انا معك والله انا سامن عن مداخلات ان انا مشكلتي من مداخلاتكم كل مداخلاتكم هي بتعمل لخبطه ان هم مستمعينكم وانتوا عليكم تدخلوا لا بس شيخ هم مش احنا بنيجي بس بالراحه تتخانق ولا ايه احنا لازم علاقه اللي بتيجي احنا ما نقولش لا المداخله غير ان احنا نضع وقت للاسئله انتوا مش عايزين تنضبط وما تزعلوش مني ايه ان انت في وقت الاسئله انت لما بتيجي اتفضل ما انا هقول بس انا فاكر هي تقصد بالقطع اثناء الشرح مش ان احنا منتظر احيانا انا بقف واقول لو عندكم اسئله نقول يعني نتفق على مساله مش لما يعني السؤال مقاطعين بس فقط ننتظر شيء وبعدين نقول لذلك انت حضرتك مالي تعرف سبع سنين بقول لك انت مش عايز تكتب اصلا لازم لو زمانكم كاتب كده عمر الجماعه بيكتبوا كلهم عشان مثلا ما يحصلش انقطاع فينفع نقول ان المساله الصادقه ان الزعفران انه طاهر وليس بطهور ذلك بقى نجس. نعم هو الزعفران اصلا ده مائعات مش ماء هو ما هو نعم لان المائعات اصلا هو قال ان الزعفران والمسك لان الزعفران طاهر وليس بطهور ذلك بقى نجس لا لا عشان هو الزعفران بالاصل يعني مش عارف الشيخ قال وليس لم يسكن ولا زعفران لا هو المساله عندنا لانه سيسقط فيها الرائحه المسألة هو ممكن يكون الزعفران يقع في ماء دون اكثر من قلتين ولا يغير تغير كبير لو قلنا بس احنا كلامنا هنا لا يغير لكن هنا رفع النجاسه هو ده اللي كان عندنا ان الماء نجس اصلا فهو لما نزل رفع الرائحه. نعم سنتوقف في واستثنى ميتة لا دم لها سائل اضبطوا الوقت لا دي مسألة أخرى يعني مسألة الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت تنجس أم لا دي إن شاء الله عز وجل يعني نؤخرها أو يعني نبدأ بها الأسبوع القادم مع باقي هذا المبحث. أحسن الله لكم جميعا جزاكم الله خيرا ربنا يثبتنا وإياكم ولو في أسئلة نخلص ختمت سبحانك الله بحمدك شكرا لك انت استغفرك واتوب اليك. الاراد ان ينصرف يتفضل والاراد ان يسال يتفضل. انا تذكرت شيء بمناسبه حكم الكراهه دي وهم مني وحياة وهم كبير حقيقه نستغفر الله عنه وكان لابد الاخوه ينتبه ليها في الدرس وان كان ابو سفيان احمد انتبه لما قرا تفريغ الاخت لما جيت اتكلم عن الماء المستعمل هي فرغت صحيحا حقيقه جزا الله خيرا قالت بأن أنا قلت كراهة الماء المستعمل معاني ولا رجعت للتسجيل وطوال الدرس كنت بشرح في الماء المستعمل ثم انتقلت على الماء المشمس ثم انتقلت على الماء المستعمل واستصحبت خطأ وهما مني الحكم أن حكم بالعطف أن حكم الماء المستعمل كراهة مع أني ذكرت طول الشرح أن المذهب يرى بأن من توضأ بماء المستعمل لا يصح وضوء وأن المذهب يرى في الفرض دون النفخ وتبين يعني قلنا بالقديم والجديد لكن فضة اللازمة معي طول ما أتكلم أقول يكره الماء المستعمل فأنا حتى ما أذكر وقتها كنت أقصد كراهة التحريم وقلت يكره كذا لكن غالبا كنت عطفه على الماء المشمس وأنه كراهة مع أني قلت أنه لا صح الوضوء. المهم أن الكلمة خطأ وفرغت فإن شاء الله إحنا سنستدرك بتسجيل على نفس الدرس زيادة دقائق نوضح فيها أن كان هذه سقطة في الكلام فقط لأن الشرح مبين كان أن الحكم في الماء المستعمل اللي لا يصح الاستعمال الماء المستعمل عندنا في المذهب والوضوء لا يصح وبالتالي لا يصح أن نقول حكم الكراهة ولكن كررتها كثيرا ويغفر الله لي ما أدري كانت وائم أنا فيها أو شيء في أثناء الشرح يعني استصحبتها والإخوة ساروا معي يعني أيضا ما انتبهوا إلى أن تم التفريق واستدركها الأخ أحمد وبيراجع التسجيل فأنا بس أردت أبين سنستدركها في التسجيل نفسه هنضيف دقائق أن يبين بأن هو يعني كانت وهم وأن الحب كما هو أنه لا يصح الوضوء وأنه ليس مقصود. لكن أنا أذكر أن حد رجعني بعديها، ما أذكر أنت يا أبو سفيان في درس بعدي أو بعدها، وقلت إن أنا إن الكراهة للمشمس وليست للمستعمل، لكن لا أذكر في أي درس. هل الدرس التالي أنت رجعتين وأنا أخبرت مسجلة أم غير مسجلة كانت بيننا قبل التسجيل؟ المهم أردت أوضحها وسنستدركها إن شاء الله في الدروس. وأيضا من يجد شيء قد أهم فيه يبدي يراجعني حتى نصححه، ولا يعني ما أحد معصوم ويغفر الله لي يعني ما قد أقع فيه بدون قصد، ويغفر لي من كان بقصد الدين.